فهو وصف لها فقط، هي الجاهلية واحدة لكنها سماها الأولى بمعنى أنها متقدمة على الإسلام، وهذا هو الأظهر أنه وصف كاشف وليس بمقيد، فلا نحتاج أن نقول أين الأولى وأين الثانية. ومثله قول الله عز وجل وأنه أهلك عادا الأولى، أيضا بعض الناس ظن أنه وصف مقيد فقال أن فيه عاد أولى وعاد ثانية وفيه إرم وفيه كذا، والأظهر الله أعلم أنه وصف كاشف أنه عاد هي عاد ما في إلا هي، لكن عادا الأولى يصفها بأنها الأولى القديمة. تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، وهذا يدلك على أن الإنسان مهما على قدره عند الله فإن تزداد عليه التكاليف، وهذا فيه مقمع للصوفية وأمثالهم الذين يقولون إن كلما تقدم في درجات التقوى سقطت عنه التكاليف. فهنا يقول لستن كأحد من النساء، ثم يقول وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، ثم قال إنما، وهي هنا بمعنى التعليل، يعني إنما هذه الأوامر والمنهيات لأجل أن يذهب الله عنكم الرجس أهل البيت، أن يذهب الله عنكم الرجس أهل البيت. وفي هذا والرجس هو القذر الذي يكون في البدن أو في الثوب أو في البقع، كما أخذنا في كتاب الفقه الرجس والنجس بمعنى واحد، ولكنه استعير هنا لتلوث العرض وتلوث السمعة، فتكون كأنها الثوب القذر، ولذلك يقول ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ولا شك أن المراد أولا وابتداء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السياق من أول إلى آخره وما سيأتي بعده واذكرنا ما يتلى في بيوتكم كله في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هن أهل البيت. ثم ألحق بالسنة علي وفاطمة والحسن والحسين كما في صحيح مسلم، فهم ألحقوا بالسنة لا كما تزعم الشيعة أن أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين ولا يدخل أزواج النبي في ذلك، بل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل بيته وهم الداخلين دخولا أوليا، لأن الآيات من أولها وما سيأتي بعد كله فيهن في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أهل البيت ويطهركم تطهيرا، تأكيد، كما قال عن أهل بيت إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت لسارة وإبراهيم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة السنة والموعظة، إن الله كان لطيفا، يعني يسدي المعروف بتلطف بما لا يضر بالمنتفع، هذا معنى التلطف، أن تسدي المعروف بلطف بحيث يأتيه بأسهل طريق وبدون ضرر وبدون أذى، كما قال في سورة الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، يعني يأتينا المعروف أو الخير من دون أذى أو ضرر، هكذا يفعل الله عز وجل. ولذلك قال يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء، يعني إذا أراد إيصال الخير لعبده يوصل إليه من أحسن طريق، حتى لو كان الطريق مر على الجب ومر على الرق ومر على المرأة وأذيتها ومر على السجن، لكن هذا هو الطريق الأحسن. إن ربي لطيف لما يشاء، إن الله كان لطيفا خبيرا، وكلمة خبيرة فيها تحذير، ما أن خبير بكل شيء. يروى أن النساء قلنا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ها قد ذكرتن في القرآن، فهل نحن أيضا ندخل في هذا أو هل لنا شيء أو ليس لنا شيء؟ فأنزل الله الآيات التي سنقرأها اليوم. ويروى أن النساء مطلقا قالت أم سلمة يا رسول الله ما بال الرجال يذكرون في القرآن ولا نذكر النساء، فأنزل الله هذه الآية. ويروى أن أسماء بنت عميس لما جاءت من الحبشة قالت هل نزل فينا شيء معشر النساء؟ قالوا لا، إلا ما في الرجال ونحن معهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت القرآن كله في الرجال، فأنزل الله هذه الآيات. ويذكر أن شريعة التوراة أنها تخاطب الرجال قصدا ولا يدخل فيها النساء إلا ما لا يتصور في الرجال، فشريعة التوراة يذكر يروى أنها تخص الرجال كما أنها تخص بني إسرائيل دون غيرهم من الأمم. أما هذا القرآن فإن كل القرآن هو للرجال والنساء على وجه سواء، لكن إلا ما لا يتصور في أحد الجنسين، لكن يأتي دائما بصورة بضمير المذكر تغليبا لأنهم أشرف وأغلب، كما قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وكانت من القانتين، هي من القانتات لكن قيل من القانتين لأنها أغلب وأعم. يقول الله عز وجل في هذه الآية العامة الفاذة الجامعة، وفيها أيضا عشر أوصاف كما في آية في سورة النساء وفي سورة الإسراء وفي سورة الأنعام، تأتي آيات فيها عشر أوصاف: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. نأخذ الثلاث الأوصاف هو هذه: المسلم، إن المسلمين والمسلمات. المسلم من هو؟ من أسلم أمره لله، أسلم لله الخلق، وأسلم لله التدبير، وأسلم لله العبادة، وأسلم الاتباع للأنبياء ولنبيه الذي بعث إليه. هذه الأربع كلها يجمعها إسلام الوجه لله، وهو أول الطريق. أول الطريق أن تسلم، تسلم لله، تسلم له الأمر. فإذا أسلمت دخل الإيمان في قلبك. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأول الطريق أن تسلم، فإذا أسلمت آمنت. ومعنى المؤمن الواثق بالله، المحسن الظن بالله لآخر درجة، لا يتطرق إليه شك في ربه ولا ريب، والمصدق لربه. فإذا أسلمت آمنت، ثم إذا زاد إيمانك زاد إسلامك، وإذا زاد إسلامك زاد إيمانك، كالإيمان مع العمل الصالح. فالإسلام ليس له حد. نحن الآن في المسجد هذا إسلامنا ليس على درجة واحدة، سواء إسلام الخلق لله أنه هو الذي خلقكم وما تعملون، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، خلقكم منكم ضال ومهتدي وطويل وقصير وأسمر وأحمر، إسلامنا هذا يختلف. الإسلام وإسلام التدبير يختلف، وإسلام العبادة إن الله ما له شريك في قلبك البتة يختلف من كل واحد منا، وإسلام الاتباع للرسل يختلف. يجمعها كلها إسلام الوجه لله، أن تسلم وجهك لله، هذا يختلف من واحد إلى واحد. ثم الإيمان أيضا يختلف، ليس إيمان هذا كإيمان هذا كإيمان هذا، يختلف. والإسلام يمد الإيمان، والإيمان يمد الإسلام. قال تعالى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فهذا معنى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا أحد المعاني. قد يأتي الإيمان بمعنى الإسلام في القرآن، ويأتي الإسلام بمعنى القرآن بمعنى الإيمان في القرآن كله، لكن إذا اجتمع في مكان واحد فإما أن يختلف في المعنى أو يختلف في الرتبة، وهذا سنشرحه إن شاء الله في كتاب التوحيد. والقانتين والقانتات، إيش معنى القنوت هنا؟ الطاعة، فتشمل كل الأوامر والنواهي. إذن الثلاث الأوصاف الأولى تشمل الإيمان كله والإسلام كله: المسلمين والمسلمات بأركان الإسلام الخمسة، والمؤمنين والمؤمنات بأركان الإيمان الستة بالله وملائكته وكتبه، والقانتين والقانتات الطائعين والمطاعات بجميع الأوامر والنواهي، هذا الإسلام كله. طيب ما الذي يقوي هذا الإسلام والإيمان والقنوت؟ أمران: الصدق والصبر والخشوع، ثلاثة أمور. الصدق أن يكون صادق في إسلامه ويخرج المنافق وضعيف الإيمان، وصادق في إيمانه وصادق في قنوته ولزومه للطاعة. والصدق علامته الصبر، كل واحد يزعم أنه صادق، ما يبين لك الصادق إلا أن يكون صابر. الصبر هو أوضح علامة للصدق، وهذا جربه في كل شيء. الصادق في محبتك هو اللي يصبر معك على كل أحوالك، على كل أحوالك يصبر معك، هذا صادق في محبتك. ما سوى العلامة هذه ما تبين لك الصدق. الصادق في طلب شيء هو الصابر عليه، أي صادق في طلب شيء معين هو الصابر عليه، ولذلك دائما يقترن الصبر بالصدق. والخشوع هو الروح، إذا كنت تقنت تطيع الله عز وجل وتصدق وتصبر، ما في خشوع ما في روح ما في لب. الخشوع هو الروح الذي يكون في هذه الأعمال. فإذن الثلاث الأول الإسلام والإيمان والقنوت هي الأصل، والثلاث اللي بعدها هي التي تقويها وتدعمها: الصدق والصبر والخشوع. ثم قال تعالى: والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، الثلاثة هذه براهين، براهين على صدقه وصبره وإسلامه وإيمانه وخشوعه وقنوته. الأول المتصدقين والمتصدقات، لأن الإنسان جبل على حب المال، فإن كان مسلم أسلم لله ومؤمن بالله وبالخلف، صدق بالحسنى وموقن وصادق وصابر، فإنه سيتصدق. كذلك الصيام، الإنسان جبل على شهوات الجسد والنساء وغيره، فإذا آثر الله عز وجل على شهوته الفطرية الجبلية فهو صادق وصابر وقانت وخاشع ومؤمن ومسلم. وكذلك حفظ الفرج، فإنها من أشد الفتن الفروج، فقال والحافظين فروجهم والحافظات. إذن عندنا ثلاث ثم ثلاث ثم ثلاث، كل ثلاث قرائن: الإسلام والإيمان والقنوت، الصدق والصبر والخشوع، المتصدق والصائم والحافظ لفرجه والحافظات. ويدخل في حفظ الفرج حفظ اللسان والعين والأذن وغيره. ثم ختمها بروحها كلها، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا عاد اللي الذي ينظم لك التسع كلها. ولذلك في حديث معاذ وسيأتينا بعد قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي المجاهدين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. فقيل له فأي المهاجرين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. قيل فأي الحجاج أعظمهم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. قيل فأي الصائمين، قال أكثرهم لله ذكرا. كلما سئل أي المصلين، قال أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر لعمر أرى الذكر قد ذهب بخير الدنيا والآخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. فالذكر، الذكر هو الذي يفرق المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب، أن يذكر الله. وهنا اشترط أن يكون كثيرا، اذكر الله كثيرا، ولا يكون كثير إلا إذا ذكر الله فلا ينساه أبدا. اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوب. ويأتينا الآن الأمر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وما في عبادة يشترط فيها الكثرة مثل الذكر، ما ذكر في القرآن إلا اشترط أن يكون كثيرا. وذكر إن المنافق يذكر الله، ولكنه يذكر الله ذكرا قليلا، لا يذكرون الله إلا قليلا. قال ابن عباس رضي الله عنه في أثر عظيم، قال ما من عبادة إلا جعل الله لها حدا إلا الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا. وما من عبادة إلا عذر الله فيها بعض المؤمنين إلا الذكر، فإن الله لم يذكر فيه عذرا. فقال اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وفي الليل والنهار والسر والعلانية والسفر والحضر والصحة والسقم والغنى والفقر، اذكروا الله على كل حال، لأنه لا عذر فيه ولا مشقة فيه، لكن هو برهان الإيمان. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هيأ الله لهم وخبأ الله لهم وأعد لهم مغفرة تجاوز عن كل ما فعلوه وأجرا عظيما، نسأل الله من فضله. هذه الآية العظيمة، هذه أيضا عشرة أوصاف تضاف لآيات الوصايا العشر والحقوق العشرة والمنهيات العشرة والأوصاف العشرة هنا. ثم قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كلمة ما كان هي في الحقيقة للنفي، ما كان نفي، لكن معناها الحظر والمنع والنهي، وهو أبلغ. يعني في فرق بين أقول يا فلان لا تفعل كذا، وفي فرق أقول يا فلان ما ينبغي لك أن تفعل كذا، ما كان لك أن تفعل هذا الأمر، هذا أشد. والنفي قد يكون للامتناع العقلي، كقول الله عز وجل ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، وقد يكون للامتناع الشرعي، كقول الله عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني بالوحي. وقد يكون أيضا للمنع الشرعي، قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وهنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. وأحيانا حتى تكون في المندومات، كأن تقول يا فلان ما كان لك أن تترك الوتر، ما كان لك أو ما ينبغي لك أن تترك الوتر مثلا، فهي للنفي لكنه أبلغ. فهنا قال الله عز وجل ما كان، يعني ما ينبغي، ما يتصور من مؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني أمر شرعي هنا، لأن الأمر القدري ما أحد يقدر يخالفه، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الخيرة اسم مصدر، ليس مصدر، اسم مصدر، وفعله تخير، ويقال إنها لا توجد اسم المصدر بهذا الوزن إلا في لفظتين فقط، تطير طيرة وتخير خيرة، هذين اللفظين فقط في اللغة. فهي مثل الطيرة فعلها تطير، وهنا الخيرة فعلها تخير، يعني ما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يتخير بعد أن يقضي الله ورسوله أمرا. وهذا يدلك على حقيقة الإسلام، إسلام الوجه لله، إسلام العبادة لله، وإسلام التدبير لله. إذا الله عز وجل ورسوله قضوا أمرا تتخير بعده، ما كان لمؤمن ولا مؤمن، يعني هذا ما يتصور من المؤمنين، قد يتصور من المنافقين ومن الكافرين، لكن مؤمن أو مؤمنة يتخير بعد خيرة الله ورسوله، ما ينبغي هذا. وهذا مثل آية القصص، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وهذا يرجح الوقف هناك أن ما هناك نافية وليست مفعولة، لأن ما هناك تحتمل أن تكون مفعولة، يعني ويختار الخيرة لهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني يختار الذي هو خير له، وتحتمل أن تكون نافية، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، كل الاحتمالين صحيح. هنا هذه تقوي الاحتمال الثاني، واحتمال الآخر تقوي آيات أخرى. في قراءتنا نحن أن يكون لهم الخيرة بالياء على معنى الخيرة، وفي قراءة نافع أربعة من السبعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، على اللفظ. نحن نقرأ على المعنى وهم يقرؤون على اللفظ، والمعنى هنا لأجل أن التأنيث هنا ليس حقيقي. والدليل في الآية الثانية قال ما كان لهم الخيرة، ولم يقل ما كانت، لو كان التأنيث حقيقي لقال ما كانت لهم الخيرة، قال ما كان لهم الخيرة، فلذلك يقرؤونها على المعنى. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يروى في سبب نزولها أسباب كثيرة وبعضها قد مر عليكم. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وهذا قد إذا كان هذا السبب ثابت تكون الآية هذه في مكة ثم أدخلت في السورة المدنية هذه، أنه خطب زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، فظنت أنه يخطبها لنفسه ففرحت، فقال أخطبك لزيد بن حارثة، فقالت ظننت أنك تخطبني لنفسك فتخطبني لعبدك اللي هو كان يعني عبدا له، وأنا من تعلم جدي وجدك واحد اللي هو عبد المطلب. فأنزل الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فقالت رضيت رضي الله عنها، قالت إذا كان هذا أمر الله ورسوله رضيت، فأثابها الله بتزويجها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد في المدينة بعد 10 سنوات من هذا من تزويجها بزيد بن حارثة. ويروى شبيه بذلك أيضا في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، وهي أول امرأة هاجرت إلى المدينة وهاجرت لوحدها، وأنزل الله فيها آية الممتحنة أنها وهبت نفسها للنبي، فقال زوجتها لزيد، فقال هي وأخوها الوليد بن عقبة أردنا النبي عليه الصلاة والسلام فزوجنا عبده، فأنزل الله هذه الآية فقالت رضيت، وتزوجها زيد بن حارثة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. ويروى أنها ولدت منه زيد ورقية زيد بن زيد، والله أعلم. ويروى فيها أخبار كثيرة، لكن هي على عموم اللفظ أن ينبغي لنا جميعا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن لا يكون لنا خيرة من أمرنا، ولا يكون بل اشترط الله في الآية الثانية في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا، فلا وربك يقسم الله عز وجل أنهم لن يؤمن الإيمان الكامل، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا المؤمن الحقيقي اللي حتى ما يجد حرج من شدة إسلامه لله وإسلام الأمر لله، ما يجد حرج في نفسه. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أي والله من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم قال تعالى وإذ تقول هذا فيه خبر للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه الآية العظيمة التي قالت عائشة وأنس لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، ولكن حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكتم شيئا من القرآن، مع أنها لا تحتمل العتاب، لا تحتمل العتاب، وإنما هو خبر كما سيأتي في بيانها. يقول الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، من هو؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه، أنعم الله عليه بالخلاص من الشرك وبالخلاص من الرق وبكون عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وبأن ساق الله له الإسلام وكان أول المسلمين، وأنعمت أنت عليه بالحرية وغيرها. وذكرنا قصة زيد في أول السورة، ولا مانع أن نذكرها على وجه السرعة. رواها ابن عباس رضي الله عنه بطولها، وهي موجودة في الدر منثور وغيره. قال ابن عباس كان زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي وأمه سعدة من بني معن من طي، ومسكنهم في دومة الجندل، وأمه في الجبلين أجا وسلمى، وكانت أمه سعدة في زيارة لأهلها من طي في الجبلين، فأغارت خيل من بني القين بن جسر، قبيلة من العرب، أغارت على طي، فنهبت غلمة يلعبون، ونهبت زيد معهم وهو كان زائر لأخواله وكان صغيرا، فنهبوه واسترقوه، ثم قدموا به سوق عكاظ، وخرج حكيم بن حزام بن خويلد إلى عكاظ يتسوق بها، فقالت عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن وجدت لي في السوق غلاما عربيا ظريفا فابتعه لي، فإني أريد غلاما عربيا ظريفا، يعني نجيب. فقدم حكيم السوق فوجد زيد بن حارثة يباع في السوق، فأعجبه ظرفه وذكاؤه ونجابته فاشتراه. فلما قدم مكة قال لعمتي خديجة: إني قد وجدت هذا الغلام وقد أعجبني ظرفه وذكاؤه، فإن أعجبك وإلا فدعيه فإنه قد أعجبني. فلما رأته خديجة رضي الله عنها أعجبها، فأخذته من حكيم بن حزام وبقي عند خديجة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وزيد عندها، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام به وبظرفه وبذكائه ولباقته وخلقه رضي الله عنه. ثم إنه خرج في إبل لأبي طالب بالشام، فمر على ديار قومه فعرفه عمه بالشبه، وكان يعني أخذه صغير، فقال: يا غلام ممن أنت؟ قال: من أهل مكة. قال: من أنفسهم؟ قال: لا. قال: حر أو مملوك؟ قال: مملوك. قال: لمن؟ قال: لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب قبل البعثة رضي الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنت أنت عربي أم عجمي؟ قال: أنا عربي. قال: من أي العرب؟ قال: من كلب. قال: من أي كلب؟ قال: من بني عبد ود. قال: ابن من أنت؟ قال: ابن حارثة بن شراحيل، هذا عمه يسأله. قال: وأين أخذت؟ قال: عند أخوالي. قال: أين أخوالك؟ قال: طي. قال: اسم أمك؟ قال: سعدة. قال: أنت ابن حارثة. فأتى إلى والده وقال: هذا ابنك. فعرفه أبوه، فجاء أبوه وعمه وأخوه إلى مكة لما عرفوا مكانه، وقالوا: يا محمد، أنتم أهل حرم الله وأهل بيت الله، تفكون العاني وتطعمون الأسير وتحملون الكل، وإن ابننا عندك ونريد الفداء، واطلب ما شئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، أخيره بينكم وبيني، إن اختارني ليس لكم عليه سبيل، وإن اختاركم لا أريد الفداء. قالوا: قلت النصف. فنودي زيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف هؤلاء؟ قال: أبي وأخي وعمي، لأن قد رآهم في سفر. قال: يا زيد، هذا الخبر وأنا أخيرك بيني وبينه. قال: ما كنت لأختار عليك أحدا أبدا. فقال أبوه: يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ قال: أني لن أفارق هذا الرجل ما حييت، وإنه قد آثرني على نفسه وأهله، وإني قد رزقت منه حبا فلا أصنع إلا ما شئت، ورأيت منه من خلقه ما لن أفارقه أبدا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال زيد هذا الكلام، وقال اشهدوا بأنه حر، واشهدوا بأنه زيد بن محمد، ونسبه إلى نفسه. فطابت نفس أبيه لما رأى من كرامته على محمد عليه الصلاة والسلام، وبقي عندهم حتى أدخل الله عليه الإسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم زوجه زينب بن جحش بنت عمته أميمة. وكان الله عز وجل بعد ذلك أوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحي أن زيد سيطلق زينب وأنها من أزواجك، هذا وحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الأمر، كما أن جبريل أتى بعائشة في سرقة من حرير وقال هذه زوجتك وهي صغيرة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن من عند الله يمضي. فالنبي عليه الصلاة والسلام في نفسه أن زينب ستؤول إليه يوما من الدهر، هذا الذي في نفسه. ثم إن زيد يحصل بينه وبين زينب ما يحصل بين الأزواج رضي الله عنهم أجمعين، وكانت زينب فيها حدة ولكن تسرع منها الفيئة، وكانت أكثر الناس صدقة وتقوى ودين وصلاة، وبان دينها في حادثة الإفك لما قالت أحمي ديني وعرضي، مع أن هذه فرصة لها رضي الله عنها. فكان زيد كلما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من زينب حدة لسان أو تعاظما بالشرف وأنه قد مسه رق أو أنها بنت عبد المطلب أو بنت بنته، قال النبي صلى الله عليه وسلم له أمسك عليك زوجك واتق الله. وكان في هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الذي يتكلم بمقتضى الشرع ومقتضى النصيحة والأمانة والديانة، ولكن في نفسه أن زيد لن يصبر عليه وأنها ستؤول إليه يوما من الدهر، ستؤول إليه يوما، هذا الذي في نفسه، ليس أنها كانت تعجبه وأن يتمنى طلاقها كما يزعمون في كثير من الناس اللي ركبوا عليها أشياء كثيرة. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يدري أنها ستؤول إليه ويخشى قالة الناس، ليست خشية المؤثرة في مقامه، ولكن يدري أن الناس سيتكلمون ويقولون أعقب ابنه وتزوج زوجة ابنه، وكان عليه الصلاة والسلام يكره قالة الناس، ولكن سيمضي في أمر الله. فكل هذا أظهره الله في القرآن، لأنه ما بدأ شيء، الله عز وجل يقول ما الله مبديه، ما الذي بدأ من القصة كلها لنا، لأن الله قال ما الله مبديه، ما الذي بدأ؟ هو زواجه من زينب، هل بدأ غير ذلك شيء؟ ما بدأ غير شيء. فلذلك نكتفي بما أبداه الله. فيقول الله عز وجل أنك تقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، هذا مقتضى النصيحة والأمانة، وتخفي في نفسك أنه لن يمسكها يوما من الدهر وأنك ستتزوجها إذا طلق، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أن الزواج هذا سيظهر للناس كلهم، حتى العقد ذكر في القرآن زوجناك في القرآن كله، وتخشى الناس أن يقولوا تزوج زوجة ابنه بالتبني، والله أحق أن تخشاه. وهذا بعض الناس قال إن هذا عتاب، وبعضهم قال ليس عتاب، هذه جملة اعتراضية خبر، وأحق هنا يعني الله حقيق أن يخشى، الله حقيق أن يخشى. وتكلم عنها ابن عاشور حتى من ناحية بلاغية أنها ليست عتاب وإنما هي اعتراض، وذكر حتى بلاغتها في هذا، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، هذا الذي حصل بالضبط. وحتى ابن عاشور طول في هذه الآية، أولا بيّن وجهها وأنها ليست كما يقول المنافقون إلى عصرنا، لأن يقول الملاحدة والمستشرقون إلى عصرنا هم يذكرون الآية هذه أنها مغمز على النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، فبين أنها بعيد عما يظنون، ثم فسرها على ما يظنون، وبين أن حتى على ما يظنون ليس فيها غض من مقام النبوة ولو مثقال ذرة، أن استنصح فنصح أنه كذا أنه كذا أنه، حتى لو كان نظر إليها وأعجبته هذا ما يؤثر في مقام النبوة، فرد عليهم من الوجهين كليهما. فلما قضى زيد، شوف مع أن هذا تكريم لزيد، يعني السياق وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، خلاص واضح، فكان السياق فلما قضى منها هذا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وطرا، ولكن تكريما لزيد ذكر المضمر مظهرا، فقال فلما قضى زيد، ولم يذكر أحد من الصحابة باسمه هكذا إلا هو رضي الله عنه، اختار شيئا فشكر الله له هذا الاختيار فنوه باسمه إلى يوم القيامة. وزينب أيضا اختارت ما اختار الله عز وجل لما قال ما كان لهم الخيرة، فنوه الله بعقدها إلى يوم القيامة، وكان السفير جبرائيل والذي تولى الإنكاح رب العالمين، وكانت تدل بذلك على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنتن زوجت بالمهور والأولياء وأنا زوجت بكلام الله الذي يتلى في المساجد ليوم القيامة، وكان السفير جبرائيل وجدي وجده واحد عليه الصلاة والسلام وهو عبد المطلب. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا، يعني ما بقي لزيد أي غرض في زينب، طابت نفسه بالكلية. وهذا أيضا يرد على من قال إن زيد علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسنها فأراد فراقها، هذا كله تعرفون يدخلون القصاص أحيانا يملحون تمليحات، أو المستشرقين أو الزنادقة عبر الدهور وتلصق بكتب التفسير أشياء من الغثاء. هذا الله عز وجل في القرآن ما يترك شيء، لو أنت اكتفيت بالقرآن وجدت أنه يرد على كل شيء. فلما قضى زيد منها وطرا، يعني كل حاجة ووطر وبغية ورغبة وانتهت، قضى زوجناكها، هذا من السماء زوجناك. ولذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل زيد نفسه لما انتهت عدة زينب، أرسل زيد وقال اذكر زينب لي، فجاء زيد يقول فلما دخلت عليها، مع أن زوجته من أيام مكة، هي ولدت قبل البعثة بعشرين سنة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها عشرين سنة، وماتت سنة عشرين وعمرها 53. يقول زيد لما دخلت عليها عظمت في صدري لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلت يا زينب إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكرك لنفسه. فقالت ما كنت لأصنع شيئا حتى أؤامن ربي، يعني أستخير. فخرج منها عندها زيد وقامت تستخير، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بدون إذن وبدون مهر وبدون ولي، وهذا من أقوى الأدلة على اشتراط الولي والمهر، لأن الله قال زوجناكها، الله عز وجل هو اللي تولى العقد بنفسه. وهذا هذه الآية تشريف لزيد وتشريف لزينب، شرف لا يدانيه شرف، كما قالت زينب تدل على أمهات المؤمنين زوجكن الأولياء وزوجني رب الأرض والسماء وكان السفير جبرائيل زوجناك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها مباشرة وقالت هذا أمر من السماء، عرفت هي أن دخل هكذا مباشرة هذا أمر من السماء. عاد يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم عليها بلحم وخبز، وبقي أناس في البيت فخرج يدور على نسائه، وكل امرأة تقول السلام عليك يا رسول الله كيف وجدت أهلك من نسائه، ورجع وهم يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وهذه ستأتي إن شاء الله في هذه السورة. فأنزل الله آية الحجاب التي تأتي، قال زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذا التزويج كله لكي يهدم عادة جاهلية أن الابن بالتبني يأخذ أحكام الابن من الصلب كلها، وأنهم يستقبحون أن تتزوج ابنك من التبني، فلما أسقط الله التبني كله أسقط آثاره. والإسقاط لا يكون إلا بالفعل، بالقول يكون تأثير أضعف، لكن إذا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هدم هذه العادة وتزوج زوجة زيد انتهت إلى يوم القيامة. وهكذا الأشياء المترسخة ما تذهب إلا بالتطبيق. وهذا أيضا فيه تربية أن الشيء المباح لا إذا كان مباح وما فيه عيب لا تخشى الناس فيه، هذا هو تخشى الناس والله حق أن تخشى. الله عز وجل أباح ابنة زوجة الابن بالتبني، الآن عندنا أشياء قد نتحرج منها وهي مباحة ولا فيها عيب ولا فيها نقص من المروءة، لكن لأن الناس ما تعودوا عليها وهي مباحة حلال في التعامل مع النساء في التعامل مع الأطفال في أشياء كثيرة. الأكمل أنك لا تخشى الناس في أمر مباح، وجاهد نفسك في الحرام وفي المكروه وفي الشبهة ودع الأمر المباح. أما أنك تجاهد نفسك في أمر مباح لأجل أن لا يتكلم الناس، إذا كان كلامهم لا يتعلق بالمروءات المتفق عليها وإنما يتعلق بعادات تعودوا عليها، هذا كله لا ينبغي للمؤمن، ما كان المؤمن أن يفعل هذا، والله حق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. إذا أمر الله أمر فإنه مفعول عند المؤمنين. ثم قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. النبي عليه الصلاة والسلام فرض الله له هذا الشيء وأباحه له ما عليه حرج، ولا ينبغي أن يكون هذا كله تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم المنافقون، وهم سيتكلمون والمرجفون، وسيأتي الآن نقول دع أذاهم، سيقولون ويقولون ويقولون، وهذا الذي كان يحز في نفسه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يمنعه من تنفيذ أمر الله. فقال ما كان على النبي من حرج، هذا نفي يدل على العموم، ما عليه أدنى حرج فيما فرض الله له وأباح الله له. ثم قال سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياء والصالحين، إذا أباح الله لهم شيء يفعلونه ولا يبالون بالناس، ما يبالون بالناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة، هو المثل الأعلى، يعني الناس الآن عندها أشياء وعندها أخلاق يعني تراكمت عبر القرون، وعنده شيء عيب وعنده شيء زين وعنده شيء، ويختلفون أهل البادية عن الحاضرة والسواحل عن الجبال. المثل الأعلى هو النبي عليه الصلاة والسلام، لما بكى في جنازة ابن بنته قال أحد الصحابة ما هذا يا رسول الله، استغربون الرجل يبكي ما هذا، فقال هذه رحمة. ولما قبل الطفل قال له رجل من العرب ما هذا يا رسول الله، لي عشرة من الولد ما قبلت أحد منهم عيب، فقال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فأي شيء الآن تجد عادات وأفكار وتقاليد وأشياء، دائما خل مثلك الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثق تماما أنه أكمل شيء في النموذج البشري، ما في أكمل من صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الناس والله متعودين، إلا شيء خلاص واضح أنه مروءة متفق عليها، اعرف النبي صلى الله عليه وسلم لن يفعل ما يخل بالمروءة إطلاقا، ولن يفعل الأكمل. لكن أشياء في حواجز جاءت عبر القرون استحسنها الناس ثم اتخذوها دين وصعبت عليهم مفارقتها. ما الفرق بين هذا اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وبين اللي حصل لداود عليه السلام في المشهور عنه؟ داود عليه السلام في الذنب المشهور عنه اللي ذكر الله في القرآن واستغفر، ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، غفر له ورفع درجات. ما هو الرواية المشهورة التي رواها الصحابة عن أهل الكتاب في ذنب داود عليه السلام؟ هي شبيهة بهذه لكن في فرق. داود يروى أن عنده 99 امرأة، ولذلك جاء الخصم بتسعة وتسعين نعجة، ورأى نظر فجأة إلى امرأة رجل من أصحابه ومن قواده فأعجبته، لكنه ما فعل شيء محرم، ومقام النبوة يمنع من أشياء كثيرة. لكن يروى والله أعلم أنه أرسله في الجهاد في سبيل الله، وقال في نفسه أن قتل شهيدا أخذت المرأة، فيروى أن هذا هو الذي عاتبه الله عليه، وظن داود أنما فتنه أنه أرسله للجهاد وقال إن قتل شهيدا تزوجت المرأة بعده. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الروايات اللي يذكرون هذه، حتى لو ما فعل شيء أبدا، بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام كلما استشاره زيد قال أمسك عليك زوجك واتق الله، وكان عليه الصلاة والسلام صادقا في هذه النصيحة، ما كان يجامل فيها أو يوري، كان صادقا أمسك عليك زوجك واتق الله، لكن يخفي في نفسه إن فيما بعد سيطلق زيد وستكون من أزواجه كما أخبره الوحي. وهذا بعضهم قال إن هذا إشارة إلى داود، والله أعلم، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني الأمر الذي يأمر الله به سيكون هو القدر المقدور الذي لا يستطيع أحد الانفلات منه. ثم أثنى الله على الأنبياء عامة فقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهذا هو الأنبياء وأتباعهم، يبلغون رسالات الله، لا يكون العبد من أتباع الأنبياء حقيقة حتى يبلغ ما استطاع ولو آية، لأن هذا علامة الصدق وعلامة الصبر وعلامة الإيمان وعلامة الفرح بالإسلام، أن يبلغ رسالات الله، يقوم في الناس مقام الأنبياء بقدر ما يستطيع، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخشون كلام الناس ولا سب الناس ولا، وكفى بالله حسيبا، إذا كان الله حسبك كفى به حسيب. إيش معنى الحسيب؟ المحاسب والمحسب اللي هو الكافي، كفى بالله كافيا وكفى به محاسبا على الناس وكلامهم واعتقادات. الآية الأخيرة اليوم قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لا زيد ولا غيره، الرجال المعاصرين له ما كان أبا أحد منهم أبدا، لكن هو كان أب عليه الصلاة والسلام لأطفال ولدوا له وماتوا، وهم القاسم وعبد الله في مكة وإبراهيم في المدينة، والطيب والطاهر يظهر الله أعلم أنها من ألقاب عبد الله، القاسم وعبد الله من خديجة وإبراهيم من ماريا، لكنهم كلهم ماتوا في الصغر. فيقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، رسول الله وخاتم النبيين. وسبحان الله، لعل من الحكمة أن لما كان هو سيختم النبوة لا يكون له نسل، لما كان هو خاتم الأنبياء لا يكون له نسل، حتى لا يتطرق أحد إلى أن النبوة بالوراثة. ويشبه، والله أعلم، أن الله لما أراد ختم النبوة في بني إسرائيل وانقضاء الأنبياء منهم، آخرهم عيسى ويحيى لم يتزوجا وليس لهم ذرية. عيسى ويحيى ابن الخالة ما تزوج الاثنين وليس لهم ذرية، لأنهم ختموا أنبياء بني إسرائيل. ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يختم الأنبياء قاطبة، هو تزوج لكن ليس له ولد، وهذه حكمة الله عز وجل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولذلك أفضل كلمة تقال عنه دائما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أعلى شيء. يعني عندنا قال الرسول، قال النبي، قال نبي الله، قال رسول الله، أفضلها دائما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول لأنه أكمل من نبي وينسب إلى الله، رسول الله عز وجل. ولا ينبغي أن نقول قال أبو القاسم أو فعل أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، وإن كانت الكنية عند العرب إكرام، لكن إكرام عليه الصلاة والسلام أعلى من هذا كله. وقد يتجوز بعض الصحابة رضي الله عنهم فيقولون أوصاني خليلي أبو القاسم، فعل أبو القاسم، هذا من باب فقط التجوز أو التملح أو التمليح. لكن الأكمل دائما لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قولوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين. في بعض القراءات السبع إيش؟ وخاتم، وخاتم. لكن علي رضي الله عنه يقول: أبو عبد الرحمن السلمي مر بعلي وأنا أقرأ الحسن والحسين وخاتم النبيين، فقال: افتح التاء وخاتم النبيين. والفرق بينهما سهل، أن خاتم من ختم يختم، وخاتم اللي هو الطابع، الطابع نفسه هو طبع انتهت النبوة به عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الثلاثة: لا تفضل خاتم إلا بحق. وخاتم النبيين، النبوة اتفق أهل الإسلام قاطبة إجماعا، من أنكره كفر، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده. وإن كان بعض الصحابة روي عن المغيرة وعن عائشة أنهم قالوا: حسبك أن تقول خاتم النبيين ولا تقول لا نبي بعده. لماذا؟ في ابن أبي شيبة أن عائشة قالت: حسبك أن تقول خاتم النبيين ولا تقول لا نبي بعده. والمغيرة بن شعبة سمع رجل يقول صلى الله على من لا نبي بعده، قال: حسبك أن تقول خاتم النبيين. أرادوا فقط شيء ملمح يسير، وهو نعم، قال المغيرة: فإنا نحدث أن عيسى سيخرج في آخر الزمان، وإذا خرج فهو كان قبله وهو بعده، هو بعث قبله وهو بعده. فقد يقول قائل: يعني هم خشوا أن إذا قلت لا نبي بعده إنكار نبوة عيسى عليه السلام. هذا أمر يسير. وحمل ابن عطية، وإن كان فيها أشعرية، حمل عند هذه الآية حملة قوية على الغزالي أبو حامد في كتاب الاقتصاد، فقال: ما ذكره أبو حامد في كتاب الاقتصاد إلحاد وتطرق خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم النبوة. يعني يقول أن أبو حامد في هذا الكتاب أشار إلى أن النبوة قد تكتسب وأنها لم يغلق بابها وكذا، يعني هكذا فهم، فحمل عليه حملة. وحاول ابن عاشور أن يعتذر للاثنين وقال أنه ما فهم كلامه ورحمته غفر الله لهما، لكن هذا هو الصحيح. أي تطرق إلى تشويش عقيدة المسلمين أنه لا نبي بعده فهو إلحاد، وهو مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، أن ختم النبوة عقيدة عندنا، أن معلوم من الدين بالضرورة، من خالفها فقد كفر. ويقول ابن عاشور: أني ما أعرف أحد ينتسب لهذه الملة زعموا نبيا لهم إلا البابية والبهائية، موجودين الآن والظاهر أنهم من صنيعة الإنجليز، وهم باختصار البابية رجل من أهل إيران تعلم على رافضي من أهل أحساء، وتعلم عليه العقيدة الباطنية، عقيدة الحلاج، ثم ادعى أنه باب العلم، وأنه ولذلك سموا البابية، وادعى النبوة، واسمه يسمونه السيد محمد. ثم قتل، قتله الشاه في تبريز سنة 1266 هجري بعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 60 سنة. ثم قام رجل آخر اسمه البهاء أيضا من أهل طهران وتبنى مذهب البابية هذا وزعم أنه النبي ودعمته الإنجليز ونقلوه من إيران إلى فلسطين وبنى في عكا في جبل كرمل بنى بناء لرفاة الباب هذا علي وذهب إلى أوروبا وأمريكا ورجع إلى حيفا في فلسطين ومات فيها والآن مذهبهم في لندن مشهور مساجد البهائية موجود في أوروبا كلها تدعمهم بالإنجليز بقوة ينتسبون للملة هذه ولكن يزعمون أن نبيهم غير نبينا لهم نبيهم اللي هو البهاء هذا فيقول ابن عاشور لا أعرف أحد ينتسب للملة إلا هؤلاء ويقول إنهم يدعون الوحي الإلهي ولذلك عدوا دين وليس حزب من الأحزاب لكن الإجماع القاطع على ختم النبوة وأنه لا نبي بعد ولذلك كفر مسيلمة والأسود العنسي وغيرهم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحانه وتعالى وقال عليه الصلاة والسلام أنا الماحي أنا العاقب أنا الحاشر لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام وقال فضلت على الأنبياء بخمس والآيات والأحاديث هذا متواترة كثيرة ولا يتطرق إليه أدنى شك نحمد الله على أن عقد قلوبنا على هذا ونسأل الله تمام الإسلام له بالعبادة والإسلام لنبيه بالاتباع وأن يوفقنا لفهم القرآن والعمل به وأن يرزقنا حقيقة التسليم والاستسلام والرضا عن الله عز وجل وأن لا يكون لنا خيرة مع أمر الله ورسوله ونسأل الله عز وجل أن يرفعنا من عنده كما رفع زيد وزينب وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فإن الله شكور ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولة ومن بلغ رسالات الله وخشيه ولم يخش أحدا إلا الله رفع الله مقامه في الدنيا والآخرة وكان عند الله وجيها نسأل الله أن يجعلنا من مقام في هذه الأمة مقام الأنبياء وأن يجعلنا من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وأن يستعملنا في طاعته وأن يتوب علينا وأن يرزقنا الثبات حتى الممات والعزيمة على الرشد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.